كحال الإنسان الذي يولد بيدين وخمسة أصابع. هذا هو. فقيل لا يأتي بسبع أصابع بستة أصابع. هو هذا. هذه مدرسة. أي نعم.